السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فبين يدي الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، أذكر نفسي والمؤمنين والمؤمنات بأمر يجلب الطمأنينة بإذن الله في نفوس المؤمنين، فإن الناس قد أصيبوا بحالات من الهلع والذعر الشديد بسبب انتشار مرض الكورونا، عافانا الله والمسلمين والمسلمات منه. فأقول مستعينا بالله، أعلم أيها المؤمن وعلمي أيتها المؤمنة أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أي ومن يؤمن بأن الله قدر الأمور وهو الذي أصاب وهو الذي يصرف، يهدي الله قلبه سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلن يصاب أحد إلا الذي كتب الله له أن يصاب، وسيشفى من كتب الله له الشفاء. فعلينا جميعا في هذه الأيام وقد هلع الناس أن نذكر قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الآيات. فعلينا بالاعتصام بالله والطمأنينة، فإنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلينا أن نغنم من هذه الأوبئة التي علينا أن نغنم من هذه الأشياء التي تمر بنا والأوبئة التي تجتاح العالم. علينا أن نغنم الاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. علينا أن نغنم التوبة والاستغفار، فإن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فعلينا بالإكثار من الاستغفار، نغنم توبة ورجوعا إلى الله، وإكثارا من الاستغفار، وإكثارا من العمل الصالح، عمل صالح مع قنوت مع دعاء بأن يصرف الله البلاء. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. علينا بالدعاء والطمأنينة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه والطمأنينة، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: لو اتخذنا غرفة في البيت في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، هي تتعد كمسجد ان احنا نصلي ونقعد مكاننا؟ ولو اتنقلنا من مكان لمكان نعتبر ان احنا في مكاننا مصلنا؟ والسؤال الثاني: اسم الصور من سمع نزلت مسمية من الله أم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أسمها؟ السؤال الثالث يا عم الشيخ: أيهما أفضل، إن أنا أصلي وأجلس في مكاني غير الشروق أم أنزل أصلي جماعة مع أهل بيتي؟ السؤال الثالث يا عم الشيخ. احنا نحن نكثر من الصيام في الايام العادية، فنوينا ان احنا نصوم في شعبان ما نفطرش الا قليلا. الافضل ان احنا نصوم ايام الجمعة ام نفطرها؟ ولو سمحت يا عم الشيخ، نحن انا واخواتي نجتمع نصلي جماعة في البيت، تحتسب جماعة ناخد اجر الجماعة ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل الأخت عن جواز تخصيص غرفة في البيت هذه الأيام للصلاة فيها، اتخاذها مسجدا في ظل الأوضاع التي تمر بنا. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا جائز. وقد جاء عتبان بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، وإن السيول والأمطار تحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال إلى بيتي يا رسول الله صلي، أتخذ ذاك المكان مسجدا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ضحا وقال له: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فصلى النبي بأصحابه الركعتين في هذا المكان، واتخذ ذلك المكان مسجدا. تسأل هل الصور صور القرآن سماها الرسول أو سماها الله عز وجل؟ من سماها الله عز وجل؟ كما في الحديث: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة يا أبي بن كعب. ومن أسرار سماها الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميته لها بأمر من الله، فالرسول لا ينطق عن الهوى. تقول: تصلي في غرفتها، تنزل تصلي مع الجماعة أفضل، أو تصلي في غرفتها أفضل، صلاتها في غرفتها كامرأة أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها، والله أعلم. تقول: نكثر من الصوم في شعبان، هل نصوم الجمعة أم لا؟ إذا أردت أن تصومي الجمعة من شعبان فصومي يوما قبله أو يوما بعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. تسأل: هل إذا صنعنا جماعة في البيت نأخذ أجر الجماعة؟ نسأل الله ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابهم في الغزو: إن بالمدينة أقواما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك أم محمد. ما سؤالك يا أختي؟ اللهم صل على النبي. كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال. والدتي عايزه تاخد حاجات من ورا اخويا، هي يعني معذوره وعليها الفلوس، بس انا بقول لها حرام، هي عايزه تاخد يعني من حقته في البيت. تخبره الاكل والشرب لها، الاكل والشرب العادي لا باس، لا جناح عليكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت يعني تأخذ على قدر أكله وشرباء تأكل وتشرب، لكن لو هتأخذ أشياء كثير لا يجوز. لا يعني تأخذ من مرات أخويا حاجات. نعم. أكل وشرب من مرات أخويا. نعم. هي بخيلة عليها، مرات أخويا بخيلة عليها وأخويا. الأكل والشرب جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بفضل الله وبتشكره. تفضل. بالنسبة لصلاة الجمعة مثلا ممكن تصليها ظهرا؟ اي ممكن تصليها ظهرا، انت معذور. المساجد المغلقة ماذا تصنع؟ السلام عليكم. هذا وإلى الفاصل نعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نذكركم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: بيوتنا مليئة بالمخالفات، أركان الإسلام في بعض بيوتنا غير موجودة، الولد لا يصلي، ومع ذلك الوالد لا يمكن أن يأكل حتى ينادي الولد ليأكل معه، مع أنه لا يصلي ولا يسأله لما لم تصلي، فتراه يؤكله ويشاربه كأن لم يكن هناك شيء. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة شيخ. نعم. أنا كنت عايز أسأل بس الحظاظات حرام ولا؟ ما هو؟ الحظاظات. الحظاظات التي تلبس في اليد. الحظاظات هذه بدعة ما لها أي فائدة. وإذا كنت تعتقدين أنها تكشف ضرا أو تجلب نفعا فهذا الاعتقاد باطل. فسألنا للطب المختص. نعم. ملبسها كزينة. الزينة لا بأس، مرة تزين بالأسور كيف تشاء، لكن إذا كنت تظنين أنها تدفع سعرا أو تدفع عينا فلا يجوز لك ذلك يعني. أما التزين تتزين لزوجك بمشيئتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معنا. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، ما حكم الدين في وضع اليد على المصحف والحسنة به؟ لا بأس بذلك، يعني واحدة تضع يدها على المصحف وتحلف بالمصحف لا بأس. على رأي كثيرين من العلماء على أن القرآن كتاب الله، على أن القرآن هو كتاب الله، القرآن كلام الله. لا لا لا، مش حلف كذب ولا صدق؟ لا صدق. كذب. أنا حلفت على الميتين المسيح يحسب. لا كذب، لا كذب، كبيرة من الكبائر. صدق ولا كذب؟ صدق والله أعلم. صدق؟ نعم. لا صدق مش مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عندي لك سؤالين. السؤال الأول، إحنا نوينا إن إحنا عادة بنكسر بالصيام، فإحنا نوينا إن إحنا نصوم شهر شعبان مثلا كله إلا خمسة أيام فقط، نصومهم في الآخر ولا مثلا نقطعهم على الجمعة؟ يعني الجمعة نحن كله جائز. طب السؤال الثاني، في حقنة بتمنع الحيض وبتمنع الحمل، بس احنا ممكن ناخدها في شهر شعبان شهر رمضان علشان منع الحيض، وهل يجوز للمرأة ان هي برضه تاخدها بس كمان عن هل يجوز للمرأة ان تتناول حقنا او علاجا لقطع الدورة حتى يتسنى لها الصيام والقيام في رمضان وحتى تتسنى لها العمرة والحج؟ اذا كانت هذه الحقن او الأدوية لا تضر جاز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. نعم. لو سمحت عندنا سؤال بس. تفضل. لو مثلا في الايام اللي يوم الجمعه مثلا هنصلي، الواحد يصلي يخطب في اهل بيته، يخطب في اهل بيته يعني يجوز زوجته مثلا وامه؟ لا، صلي ظهرا اسلم لك وافضل لك، اسلم لك وافضل لك ان تصلي، لكن اذا كانت مجموعه رجال ممكن الامر يمشي بعض الشيء، لكن زوجتك و أمك صلي ظهرا أفضل لك، مسألة نازلة. وعلى كل حال صلاة الجمعة في البيوت لم تعرف في تاريخ الإسلام، صلاة الجمعة في البيوت لم تعرف في تاريخ الإسلام والمسلمين، إنما فقط الذي حمل أعني كجمعة كصلاة جمعة. أما ظهرا فابن عباس كان ينادي في اليوم في اليوم المطير، كان يأمر المؤذن أن ينادي صلوا في رحالكم، كانوا يصلون ظهرا في بيوتهم، كانوا يصلون ظهرا في بيوتهم. لكن النادي نازلة ما حصلت في تاريخ الإسلام عموما التي نمر بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي شيخ. نعم. لو سمحت، أنا كان عندي مشاكل بيني وبين زوجي، وكان من معظمها أنه ما بيحترمش أهلي وكده. فآخر مشكلة ديت حصل أنه بديت عليا وقت عند بيت أهلي غضبانة، بس أنا كان معي شبكة وذهب. هو كان بيحصل مشكلة يقولي لا الذهب وديهوله، وديت راحت حماسي واخدة الشبكة وقلت لي خليها معايا أمانة عشان أنت أمكم مش مستقرة دلوقتي، ولو حصل حاجة بعد الشهر دي ايه امانة ردها لك. وبناء على كده سبت الذهب عندها. اما حصل اخر مرة وهو مد يد عليها وجيت عند بيت اهلي غضبانة، حاولنا نتفاهم، بابا حاول يتفاهم معايا ان هو يجي يعني وياخدني كده، قال لا ترجع زي ما مش ترجع، هم الوطن اللي احنا بننفسه، فهم بيساوموني عشان انفسنا عنه يدوني بس الحاجة اللي انا جايباها و25,000. ولا المسألة التخرجات المالية دي قضية تسمع، إذا تصالحتم على شيء في القضايا المالية عند التخارج لا بأس بالتصالح، أما إذا كنت تريدين أن تعرفي حقك من حقي فهذه قضية، هذه قضية لا بد فيها من سماع الطرفين. أما إذا تصالحتم على شيء فلا بأس بما تصالحتم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أتواصل مع الشيخ لو سمحت؟ معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش كنت أسأل حضرتك على حاجة يا حضرت الشيخ. اتفضلي. ايه حكم مثلا لو في البيت ألفاظ مثلا بتتقال من الألفاظ اللي بتاعت الشارع وكده؟ يعني من يقولها؟ يعني أنا مثلا قاعدة ببيت عيلة. اه ايوه. زوجي وأهل زوجي وكده، فأنا خايفة على تربية الأبناء. طيب. يعني حاجة أنا نفسي بتأذى من سماع الألفاظ دي، وسواء أو يعني أولاد أو بنات بيقولوا كده. طيب، من يفترض انك تبتعدوا عن المواقف التي فيها قبائح وكلام قبيح. طب انا قاعده ببيت عيله هبتعد يعني سد ودانك ما هو دي بس. طيب وتهد انت وزوجك تشوفوا مكان طيب فيه وسط طيب لا تسمعون فيه الالفاظ الخبيثه. ما انا ببيت عيله هم تحتيها وانا في الدور على العموم. ما جبتوا من الله في شيء اخر؟ اه تمام. طب إيه ما حكم الزوج مثلا بيضرب زوجته ومثلا بي يعني اهلي مثلا كارههم، هو متربى على كده ان الواحد يعني بيكره اهل الزوجه؟ لا عموما يعني هو محسن اليك ولا مسيء اليك في المعاشره؟ هو كويس يعني بيجيب وكريم يعني. اصبري مش هتجد واحد كامل يا اختي، اصبري عليه. اصبري بس صليت اللسان، انا عارف حضرتك صليت اللسان. اصبري يعني بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت نادرة إن أنا أصوم سنة كاملة، كان إذني تعبان ونزلت لو ربنا يشفيها. متواصلة؟ سنة متواصلة؟ ولا نعم. متفرقة؟ يعني سنة متواصلة تسميها ولا سنة متفرقة؟ لا قلت اما ربنا يشفي لي ابني ان شاء الله بدرا علي اصوم سنة كاملة. صومها متفرقة لان في ايام لن تستطيع ان تصومها يقينا، ايام الحيض لن تستطيع صيامها، الاعياد لن تستطيع صيامها، ايام التشريق لن تستطيع صيامها، فصومها متفرقة. في حل ثاني يا شيخ؟ او انت كنت عفوا عفوا عفوا انت متزوجة؟ ايوه متزوجة. والزوج اذن في هذا او لم يأذن؟ زوجي ايه؟ اذن لك في هذا ام لم يأذن؟ نعم. على العموم في هذه المسألة يلزم اذن الزوج من صاحب حق فيكي، والنبي يقول لا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذنه. صحيح أنه صوم واجب، لكن أنت ما استأذنتي قبل أن تعقدي هذا الوجوب على نفسك. فأطعمي ما كان كل يوم مسكينا إذا عجزت عن صيام يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل يجوز أن أصلي لوالديك؟ لوالدي وأبي وأمي وأخي. كم عمرك؟ عمري 11 سنة. أبوك عاقل ويحفظ منك ولا أنت اللي أحفظ من أبيك؟ أنا أحفظ من أبيك. على كل يجوز لكن صلاة أبيك إذا كان يحفظ بعض القرآن أولى من صلاتك يا بني، لكن يجوز على كل حال إذا كنت تعرف الصلاة وأحكامها يجوز، لكن إذا كان أبوك رجل عاقل ويحفظ ولو قصار الصور أولى منك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ معلش، أنا منتقبة. أنا منتقبة لأفضل نكون. وبعدين؟ بس أنا عندي مشكلة في العصب السابع إن هو مخلول يعني. فهو سائل عينيا. فأنا يعني الأميرة يجوز إذا كنت منتقبة عندك التهاب في العصب السابع والنقاب يزيده أو تغطية الوجه تزيده فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا وبارك الله فيك. وفيك يا رب. كنت بسأل كم سؤال سريعا كده الله يبارك في عمرك. تفضل. كنت سألت حضرتك عن سؤال عن اللي هو الأحاديث الصحيحة في الأذكار، وكنت قلت لي في كتاب هدية أحصل عليه منين مثلا؟ أرسله لك أنا، بس واحد من طرفك يزورنا وإن شاء الله نعطيه الكتاب هدية، كتابين مش كتاب إن شاء الله. ماشي. سؤال ثاني الله يبارك. أنت منين طيب؟ أنت منين يا أخي؟ منين؟ من أي البلاد؟ أنا من الفيوم. ماشي. شوف السلام عليكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لبعض في بعض الأوقات بسبب الشغل بتطرق السنة، ممكن أطرق سنة الظهر سنة سنة للمغرب للضرورة، لا تأثم عليها؟ لا تأثم على ترك السنن، لكن عندك حل آخر ممكن تقضيها إذا شغلت عنها في أي وقت. يعني الرسول لما شغل عن سنة الظهر صلى بعد العصر. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله حضرتك يا شيخ لو صلحت بس ممكن أسأل سؤالين؟ ممكن إن شاء الله. السؤال الأول، يجوز قراءة القرآن في الحمام بس الحمام مغلق اللي هي القعدة أفرامج يعني ممكن أغلقها؟ يعني عفوا أنت يعني ما وجدت في البيت إلا الحمام تقرأ فيه قرآن ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. لا مثلا يعني لو أنا يعني بغسل أو حاجة زي كده بس أخذته يعني وكده. إذا المكان نظيف لا، بس أنا أنصحك أن توقري كلام الله. ما عندنا نصوص يعني إلا أثناء قضاء الحاجة تمنع من قراءته أثناء قضاء الحاجة، لكن أنا أنصحك تقرأ القرآن في مكان طيب مطيب. بارك الله فيك. ماشي. جزاك الله خير. السؤال الثاني لو سمحت. والدي كان نادر إن هو إن ربنا قدر له يعني وكده عمل بيت هيذبح جاموسة يعني وكده، فهو الوقت هو تعبان وهو مقتدر وكده، بس هو بيقول لي لما ربنا يديله الصحة يعني وكده، فاحنا بنقول له يعني احنا هنذبح يعني ونعمل النذر ده هو مش موافق، فاحنا نعمل ايه؟ والله ينصحوني ان هو كده عاهد الله واخلف العهد مع الله، والله يقول في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. زي الحال؟ الحمد لله. والله انا كنت حالي وقف من ساعه حكايه الكورونا اللي عم الشيخ. الله يعوض عليك يا شيخ. وبعدين لك قالوا في 500 يصرف ومش عارف يصرف ازاي يا عم الشيخ، والحاله تعبانه والله. بارك الله فيك وحفظك الله، نسال الله ان يفرج عنا وعنك وعن كل مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. السلام, السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ, أنا اللي كنت لسه مكلمة حضرتك بخصوص النقاب. الله سبحانه, قلنا لك لو مضطرة وتقولين إن عندك العصب السادس أو السابع عافاك الله والنقاب يضر بك فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضل. هو سامعني دلوقتي؟ أي سامعك. بص حضرتك عوضت نفس التلفزيون بعدين ده شغالي. نعم. كان اخويا مقترض مني مبلغ 10,000 جنيه وبعدين دلوقتي هو مش يعني معذور ومش هيقدر يسد, فانا ممكن اخليه من زكاة المال بتاعتي؟ يجوز؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لا يجوز, لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. هو مش قادر حضرتك. هو مش قادر. هو فقير. فقير؟ هو مش فقير ولا موظف. انا بسألك سؤال بس محدد. فقير حضرتك؟ هو شاري بيت حضرتك؟ هو شاري بيت؟ يا حبيبي اسمعني بس. الان انا جئت بلدكم قلت لك يا اخي انا معي زكاة اريد ان اوزعها على الفقراء والمساكين. سترشدني إلى أخيك أم لا؟ أنا أسألك جاوبني. إذا جئت أنا بلدكم وقلت أنا أريد الفقراء والمساكين الذين في بلدكم حتى أعطيهم زكاة, سترشدني إلى أخيك أم لا؟ لا لا مش هرشد له. إذن هو ليس بفقير ولا يجوز لك أن تسقط الدين عنه وأن تحتسبه من الزكاة. تريد تتصدق علي لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ دلوقتي احنا في مشاكل في البيت وابويا مشينا من عند البيت وقال لنا روح السلطوكو يعني وانا هبعت لكم مصاريف. مشكلة كبيرة. دلوقتي احنا من ساعة ما جينا عند تيتا وهو مش راضي يبعت لنا مصاريف خالص وبيقول لنا. طب ايه المشكلة؟ ايه السؤال؟ ما السؤال؟ قال احنا انا مش عارف اعمل دلوقتي انا. كلم عمك. كلم عمك. انت كم عمرك؟ هو يعني لما اخذ يا شيخ هو مش بيسمع لكلام حد, هو كده انا عامل بس يعني طيب ولا ده ابويا ولا. يعني هل يجوز ان تشكو البنت اباها اذا لم اذا ضيعها ولم يعطها نفقتها؟ إذا كان هكذا يجوز, فيجوز للولد أن يتقاضى مع أبيه عند قاضي إذا كان هناك ظلم واضح بين. وفي هذا الصدد تحاكم معن وأبوه يزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وضع يزيد مبلغا من المال في صرة في المسجد وقال لأول داخل فقدر, ودخل ابنه معا فأخذ الصرة فقال قال أبوه ما إياك عليت يا معا ما إياك أردت؟ قال أنت قلت لأول داخل وأنا أول داخل. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا معا, عفوا لك ما أخذت يا معا ولك ما نويت يا يزيد. وتحاكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله عند رسول الله في شأن طلاق المرأة التي كان عمر يريدها أن يطلقها والولد يأبى. وأيضا تحاكم عمر مع ابنه عبد الله بن عمر في شأن مال أرسله أبو موسى الأشعري من الكوفة إلى بيت مال المسلمين في المدينة, فتحاكم عمر مع ابنه في شأن شيء من هذا المال وقد تقدمت القصة. لكن الأولى ألا تفعلي إلا إذا كنت ستضيعي تماما وعجزت عن كل الوسائل السلمية, فحينئذ إذا كانت الفتاة ستضيع أو تنحرف وأبوها موسر ويقدر على النفقة ولا يعطيها النفقة بدون عذر شرعي جاز لها أن تقاضيه, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي انا بس عايز اعرف حكم قراءة الورد كل يوم من الموبايل وانا حائض، هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن وهي حائض وتفاديا تمس المصحف بحائل، لكنها الآن ستقرأه من المحمول، فلا بأس أن تقرأ المرأة وردها اليومي من القرآن من الهاتف المحمول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. لا ما سمعت يا شيخ، أنا كنت بصلي وكلام السلام ومستجم ومية مية، فجيت مرة واحدة كده بصلت السنة وكل ما جاي ما أصلي حاجز في حاجة كده حجان مش عارف أعمل إيه. الآن أنت على خطر عظيم، وقد توعد الله بالويل أمثالك، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم موصوفون بالمصلين ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فتوعدهم الله بالويل. وفي قولان لأهل العلم، وواد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقد ورد بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الويل، والآخر وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عن عمد وأدخلت نفسك في سلك المجرمين، فإن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآيات، فإن رضيت لنفسك بهذا فأنت وما تريد، واتق الله في نفسك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيها سيد. نعم. بالنسبة للجن هل لهم صحبة مع رسول الله؟ وهل الجن هم رسل؟ الجن منهم من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. الآيات، قال تعالى واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. الجن منهم مؤمنون. أما هذا التنطع الذي يصدر، هل هم صحابة؟ هل يعتبر صحابة؟ كل ولا فائدة فيه، تحرص على ما ينفعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك أنا ليه بنت أخت كانت متزوجة من 12 سنة وربنا يعني توفت من 12 سنة والبنت أفدت مع أبوها، فدلوقتي باباها مات، فعمامها دلوقتي بقى لها 9 شهور، فهم يعني قالوا احنا تعبنا منها ومن سلوكها وكده ورموها في الشارع، فاتصلت انا طبعا بسافر وباجي وكده زوجي مش معايا، فجت قالت لي يا خالتي دلوقتي هم رموني ومش عايزين ياخدوني، فروحت لهم فبرضو قالوا مش عايزينها ارميها في الشارع ولا وديها دار رعاية. انا دلوقتي اتصرف ازاي؟ زوجي كراجل صالح وقبلها ولا لا؟ زوجي عنا دي مسؤولية، زوجي مسافر انا مع عيالي بس هنا في مصر. والله يعني إذا عملتي معروف هو مش واجب عليك أنت، يعني ليس بواجب عليك أنت رعايتها، إنما الواجب على عصباتها الأعمام. نعم أحنا أنا حاولت معهم كتير، قلت له حتى أخذها واجيب وأوديها لكم عادي ما فيش مشكلة، بس مسؤوليتها تبقى تقيل عليا، أنا كفاية العيال اللي معايا. والله إذا أخذتيها لوجه الله فأنت مسافة، ما أخذتيها فالمسؤولية على أهلها العصبات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ عندي سؤال معين. تفضل. بقيت انا كان معي ابن عمي توفى في السعودية هنا، التأمينات الاجتماعية كان طلب منه ورق والكلام دي، كان عايزين ورقة من مصر تثبت ان هو بيعول امه، تمام؟ المحكمة المصرية ما فيش ورقة بتقول أب أمه. هو كان يقول أمه حقيقة ولا لا؟ أيوه كان يقول أمه عايشة معه في نفس البيت. طيب أنا طب وأنا ماذا أصنع يعني؟ ما السؤال الآن؟ السؤال هم قالوا لنا هنا في التأمينات إن هو المحكمة هيطلع واحد بس هيطلع باسم مرته بعد كده في البلد هم يدسموا. أمه كده تستحق المبلغ ولا ما تستحقش؟ والله يعني ما قضية اسأل عنها غيري. يعني اسأل عنها غيري من أهل القانون والاختصاصات يفيدونك أحسن مني. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤالين. ايه؟ السؤال الأول رضا نعرف من حضرتك المواعيد الحلقات التي تعرضها على القنوات. والله الأيام دي مختلة شوية لكن الإخوة هم يعرفوا يعني يوم الخميس إن شاء الله من 3-4 في قناة الندى. القنوات الأخرى لم أرتب مواعيدها للآن. طيب لو سمحت يا شيخ أخي يريد أن يعرف مكان حضرتك حتى يأتي ليأخذ درس عنه. الأيام هذه أنت تعرفين الأوضاع تنتهي بس هذه الأزمة على خير إن شاء الله وبإذن الله الأمور تحل كلها إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. طيب عندي قريبي بيشتغل في شركة دخان بتاع السجاير بس هو في سداد يجوز ان انا اكل منه. قريبك يعمل في شركة الدخان. العمل في شركة الدخان حرام لكن يبقى النظر إذا أهدى هذا الذي يعمل في الحرام شركة الدخان على سبيل المثال هدية لشخص فمن العلماء من يرى التورع عنها تناهيا عن المنكر تناهيا عن المنكر وزجرا له كي يترك العمل. وبعض العلماء كابن مسعود يروى عنه من طريق إبراهيم النخعي وفي سماع منه نظر لكن هو قبل قول إبراهيم النخعي ومدرسة ابن مسعود قل لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقره على عمله. وبعضهم يستدل بأن النبي دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها وأن الجبار أهدى لسارة هاجر هدية فأهدت سارة هاجر للخليل إبراهيم هدية والله أعلم. لحظة البعد أفضل لك حتى أنتهي لكن إن قبلتها فهناك من يجوز مثل في مثل دينها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله شيخ حبيبك الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. شيخ لو سمحت شيخ كان هناك رجل يعني يريد أن يتزوج امرأة فعقد عليه طلقها قبل أن يدخل بها ثم بعد ذلك تزوجها ودخل بها وطلقها مرتين أخرتين فهل الطلقة الأولى تحسب التي كانت قبل الدخول أم لا؟ نعم محسوبة. رجل عقد على امرأة وطلقها قبل البناء بها ثم عقد عليها من جديد وطلقها مرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إلا في حالة واحدة إذا كانت بعد التطليقة الأولى تزوجت رجلا ودخل بها الرجل فإن هذا يهدم الأولى أو إذا كانت فعلت ذلك بعد التطليقة الثانية تهدم الأولى والثانية. أما إنها لم تتزوج بعده رجلا دخل بها فمحسوبة كل هذه التطليقات. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه شوف نعم. عندي سؤال عن المحكمة. اتفضل. شكاية المحكمة. نعم. زكاة مناح العسل. زكاة العسل. زكاة العسل لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر يأخذ العشور منها، لكن أجيب على أخذ عمر للعشور منها بأنه كان يتولى حراستها ويكلف من يحرسها لأصحابها. فالعسل ليس فيه نص ملزم بالزكاة، وإن فعلت فهو أحسن عند الله لك. أما عمر فكان يأخذ العشور، قال العلماء، مقابل تكليف من يحرس لهم هذه المناحل. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيها الشيخ، أنا يوسف أيضا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. في قناة تنزل حضرتك من شوية وقلتلك على الحرازة، بس حضرتك كنت حاسبني جني، بس أنا ولد. طب وأنت تلبس حظاظة ليه يا يوسف؟ كم عمرك يا ابني؟ 13. طيب كيف تتشبه بالنساء يا يوسف؟ لما النبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وانت على وشك البلوغ ان لم تكن بلغت، فلماذا تتشبه بالنسوان؟ لماذا تتشبه بالبنات يا يوسف؟ تمام ماشي. ترجل بارك الله فيك. اخلع اخلع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عم الشيخ. نعم. لو سمحت عم الشيخ. تفضل. نعم. والدي ما ضبطش عنه. والدك ايه؟ انا ضبطت عن والدي، ضبطت عن والدي. ايه؟ بعد كده هو ما بيسالش فيها دلوقتي، انا بحاول اقرب منه ما بيسالش فيها. يعني انا بحاول اقرب منه ما بيسالش فيها، هو بيتكلم ولا اي حاجه، ايه الحكم فيها؟ اخرتها تسال انا كمان خالص. خلاص حاول قدر الاستطاعه ان تصلح ما قد فسد من امريكما، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا. نعم. كيف حالك؟ لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، الله يبارك لك. تفضل الله يكرمك. في آية في سورة الأنعام تقول للبؤس سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه. نعم. هناك حديث عن النبي عليه السلام سمعته أو قرأته، لا أعرف يعني مدى صحته، ولكن معنى الحديث أن أناسا أتوا إلى بعض المسلمين بضع عام فقالوا يا رسول الله أتوا لنا بضع، فقال كلوا وسموا. معنى الحديث، كيف أجمع بين الآية والحديث بارك؟ لا، هو ليس هكذا الحديث. الحديث نعم. حديث عائشة في البخاري قد أعل بالإرسال: إن قوم يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله وكلوا. فهم لا يدرون، عائشة لا تدري، ليس فيه نفي جازم، ليس فيه نفي جازم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام شيخ. نعم. نعم. لا قرض من البنك. قرض من البنك وبعدين؟ وبعدين يعني في مزيد جدا يعني. وبعد؟ وبعد ذلك اخترت بالربا وأنت تقول مضطر، والسؤال؟ هل ازاي اخترت المجال؟ نعم نعم. يعني السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا. نعم. بارك الله فيك سيدنا وربنا يجمعنا. وفيك يا رب، تفضل. ربنا يحفظك سيدنا ويبارك فيك. طيب. صلاة الجماعة سيدنا غدا إن شاء الله بكرة، يا كنت عايز أصلي بأهلي في في في في البيت صلاة الجمعة، هل يجوز ولا لا يجوز؟ صلي ظهرا بأهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت مولانا بس عاوز اسال سؤال. سم. انا جدي لي 4 اولاد و3 بنات تمام. كتب شقة ل3 بنات ولم يكتب الاولاد. والسبب هل يجوز ذلك؟ السبب والسبب كتب شقة. أي ما السبب الذي كتب؟ نعم. لماذا كتب للبنات دون الابناء؟ هو كتب عشان لو واحدة طلقت يعني ان هي ترجع لشقة ابوها. طيب مات او على قيد الحياة؟ هو مات خلاص. ما لا ما دام قد مات وسلم في حياته قبل الممات شيئا لأحد الورثة فهو له إلا إذا رضيت البنات بشيء آخر. طب البنات لو يعني عرفنا أنه حرام هنرجعوه حرام ولا حلال؟ لا هو كتبها لي الآن. أنا عايز صورة العقد. صورة العقد هو لما سألنا البنت هو كتب لنا الشقة محتوياتها. لا في واحد منهم على رجل الحياة. في واحد منهم توفى. هل بنطلع على صورة العقد؟ أما الآن الحكم أن الشقة لهم لأن الأب كتبها في حياتهم. لماذا كتبها؟ ما الحكم على ذلك؟ هذه مسألة تنظر. السلام عليكم. أما إذا كان وصى بها بعد الممات لا وصية لوارث. السلام عليكم. قال أبو بكر لعائشة: يا عائشة خذي هذا التمر الذي على النبي فديه. يا عائشة فتكاسلت عائشة فلما حضرت أبا بكر الوفاة قال: يا بني هل جددت التمر؟ قالت: لا. قال: هو الآن من وارث؟ لكن لو كنت جددتيه لكان لك. فإذا كان كتب الأشياء وسلمها في حياته فمن سلمت له. وبعد ذلك ننظر القضية كقضية عامة بعد ذلك حتى نفتي فيها بعد السماء قرب من كل أطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت متعود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أنا كنت متعود بين المغرب والعشي أقعد في المسجد وأقرأ القرآن. في الوقت ما فيش مسجد. في البيت. هل يسمح لي مثلا الوقت أنني أتقبل قنوات الدينية أم أقرأ القرآن زي ما كنت متعود؟ كله جائز. فلن تنذر كله جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا وائل السيد معاك من بلاد بكرور. عايزك تدعي لي بس وبحبك في الله والله. حبك الله يا وائل وحفظك الله. تفضل. بارك الله فيك فقط. والسامعين والسامعات. السلام عليكم. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل. اكلم حضرة الشيخ مصطفى. تفضل. طيب ماشي. ها؟ السلام عليكم. محبكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ركاب. نعم. شكرا ما حبكم في الله. حبك الله الذي حببتنا له. الشيخانة اشتهر المثال على برنامج الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في يوم الأربعاء بعد الظهر واستجيب له واستمدوه في ذلك. لا يصح هذا. لا يصح. لا يصح. دعاء بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء إلى العصر حديث تالف. لا يصح هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم وعن المسلمين كل مكروه وكل سوء، وأن يصرف هذا الداء داء الكورونا وسائر الأدواء عن المسلمين وبلادهم وعن المسلمات. هذا وأسأل الله أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.